بسبب اختلاف فقهاء في ترتيب هيئات الحشر. أنا رح وسع السؤال شوي. معظم، مو كل شيء، معظم الأمور التي تبحث في الحج بتلاقي الخلاف بين الفقهاء، هل هو فرض أو واجب أو سنة. ما بتلاقي واحد بيقول لك مثلا فرض وتاني بيقول لك مكروه أو ممنوع. ليش؟ لأنه سيدنا النبي حج حجة واحدة وقال خذوا عني مناسككم. فهون صار في خلاف على طبقة الصحابة أول شيء، إنه هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل السنية لما على سبيل الإباحة، فعلوا على سبيل السنية لما على سبيل الوجوب، فعلوا على سبيل الوجوب لما على سبيل الركنية. فلذلك حصل الخلاف بين ساداتنا العلماء. لكن ما تجد بالحج خلافا لبقية المناحي، إنه واحد بيقول لك حلال واحد بيقول لك حرام. نعم، في سؤال تفضل. بالنسبة للمناشئ أحيانا يكون مطرز عليها اسم الحملة أو شيء، التطريز بيأثر على؟ لا، يعني إذا كان هذا السؤال إنه إذا كان المنشفة في عليها التطريز، يعني في عليها مخيط، أما هي بحد ذات المنشفة مو مخيطة، واضح كيف؟ هذا لا يمنع من الإحرام بها. نعم، تفضل. أنا فتت على عرفات، حربت بعرفات ودبحت. نعم. علي اسم شيء؟ لا عليك اسم، ولا على السؤال إنه هو أحرم من عرفات. أيوة. إذا كان أنت آفاقي جاي من الآفاق وجاوزت المواقيت وأنت ناوي الحج بدون ما تحرم، طبعا في إذا أنت متعمد لذلك في اسم وفي دم. إذا أنت لا مالك عرفان عليك الدم لكن ما عليك الاسم. أما إذا كان أنت وجدت بمكة بظرف طبيعي، يعني أنت جاي بعمرة أو جاي عند بقية العلماء، يعني مثل الشافعية اللي بيقولوا أنه لزيارة أحد، أو أنت مدرس بمكة وكذا، فهون وجودك بعرفات بيكون مشروع ما يجب دم. لاحظت كيف فكرة؟ يعني إذا وجدت بعرفات بشكل مشروع فهذا لا يجب دم أبدا. إذا وجدت بشكل غير مشروع، شلون يعني شكل غير مشروع؟ مشروع آفاقي، يعني من خارج دائرة الآفاق، المواقيت اللي رسمناها أظن في الدرس الماضي، واضح كيف؟ فهذا إذا كان تجاوز هذه الحدود وهو يريد الحج، فهذا إذا كان متعمدا في اسم ودم، وإذا كان غير متعمد في دم وما لا يوجد اسم. وإذا كان قبل أن يحرم عند الحنفية وأظن الحنابلة بيحسن يرجع يحرم من الميقات، واضح كيف؟ بيحسن يرجع عشان يدارك هذا الأمر. عند غيرهم خلص وقع الدم. أستاذ الهواجد ناوي حاجه وعدين نويته جاي الحدود وقعدت معي البار، دخلت محصد أحرق عليه حرب. أنا حاجة قبل أنت سائق من الشام وهي وكنت ناوي الحاج؟ ناوي الحاج طبعا. إذا ناوي الحاج معناته في عليك دم. دم أنا ساوي الدم. نعم. والله المطوف لا قوي تشد ايدك، لانه ما صفي كان قديم. انا بسمع عن ستي وغدي اكبر انه كان في ناس المطوف يبعث معهم شخص يطوفهم وكذا، هلا ما في، كلها الاشياء مو موجوده. عرفت كيف؟ بده يكون انت تثق برجل، شايف كيف؟ يعني أنا سمعت من رجل أنه خلاهن هذا الشيخ الله يسامحه ويسامحنا أنه يطوفوا طواف الإفاضة قبل نصف الليل، يعني هذا ما صح طواف الإفاضة. لاحظت كيف؟ فلذلك لازم أنت تطلع مع شخص يكون ثقة بالنسبة إليك. ما بدك تطلع مع شخص ثقة، لازم أنت تدرس هالمسائل، تدرسها ودراسة وافية. وإذا كان أشكل عليك شيء الحمد لله في ناس ممكن يجاوبوك عليه. أما الواحد يعملها هيك يلحشها لحش، لا صارت قصص مثل ما قلت لك. هاي القصة قال له أنا والله بدي حج وأعمل عمرة، ما عرف حاله شو أحرم، والتاني فكر هدول قصص أنا وقعوا معي، شايف كي يعني شفتهم أو سمعت عنهم هدول الناس، والتاني لبس قلابي أنه فكره أحرم متى ما لبس القلابي. عرفت كي هالأمور هاي ممكن تصير لكل واحد منا، شايف كي ممكن تصير لأي واحد منا. ليش؟ سببها لأنه ما في علم. لازم يكون إما هو متعلم أو يعني يصحب متعلم الحج. والله هلأ عم فكر يعني أنه لازم بسطه شوي، بس هو له عمل أعمال كثيرة وتعقيدات كثيرة. نعم سيدي، لو أنه ركب الطيارة تجرد فنام، ف فتجاوز هو بالطيارة تجاوز الميقات فبعد ما تجاوز الميقات شو يعني هو ما له تحريم ما نوى بالأحلام مجرد بس ما نوى السؤال انه هو نام بالطيارة وتجاوز الميقات فهذا عليه انه يحرم مباشرة وعليه عند معظم العلماء أن يذبح لذلك ما عليه اسم لأنه هو بالنوم غلب عليه النوم ما عليه اسم لكن عليه الذبح أظن عند الشافعية مسامحة حتى للذبح تفضل النية مع التلبية مثل شلون تكبيرة الإحرام إذا بذكر لما تكلمنا عن تكبيرة الإحرام الحنفية قاسوا الإحرام بالحج على تكبيرة الإحرام في الصلاة السؤال انه اذا كان واحد عليه دم وهو ذبحه بالشام بيمشي الحال لا ما بيمشي الحال بده يذبحه هناك في بعض العلماء اجازوا نقل اللحم بعد الذبح لكن اراقة الدم بدها تكون في تلك البقعة نعم عليه صدقة او صيام الامر اوسع في كتير مذاهب يعني الصيام أظن ما في خلاف أبدا كل المذاهب أجازوا له أن يصوم لو كان بأمريكا أو بالصين لاحظت كيف بالنسبة للصدقة في شيء من الخلاف لكن الخلاف أهوى في خلاف أما بالنسبة للدم في شبه إجماع على أنه الدم إراقة الدم ده تكون بتلك البقعة بأرض الحرم واضح كيف هذا مأخوذ أز معلومك من القرآن هديا بالغ الكعبة طبعا مو يعني بقلب الكعبة لكن مقصود بالكعبة هون يعني المنطقة الحرم التي حددها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم واضح كيف فإذا نحن في عنا الجنايات تجبر إما بدم أو صيام أو صدقة بالنسبة للدم في اتفاق على أنه بده يكون إراقة الدم هناك وإن كان في بعض مذاهب جوزوا نقل اللحم أيوة. بالنسبة للصدقة في خلاف بالنسبة للصيام في اتفاق على أنه يجوز الصيام حيث ما كان تفضل ما في سؤال يعني أنه أهل منطقته أولى باللحم هو في قناعة تامة انه اهل منطقته اولى اذا عنده قناعة تامة انه اهل منطقته اول يذبح له شيء 3 4 خواريف غيره غير هذا الخروف ليش نحن يعني بس نعود نتدخل بامر الله واضح كيف والمثل بيقول مثل وهذا بنى عليه الحنفية كثير من الاحكام اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل شايف كيف يعني عقلي اذا بدي استعمله ايه الله سبحانه وتعالى جعل لك مجال شايف كيف الحمد لله الله وسع علي وسع عليك شايف انت بتحسن تطعم وانا بحسن اطعم ناس وكذا بيجوز بعضنا يحسن يطعم لحم وكذا ليش نحن ضيقناها على هالنقطه هي انا ما بدي اذبح الا هالهدي هذا وهذا ما بدي اذبحه الا بلا ايه ما بيصح نعم جاز التوكيل يجوز التوكيل نعم السؤال هل يجوز التوكيل في الذبح نعم يجوز التوكيل بالذبح هل يأكل من الذبيحة أم لا في اختلاف في المذاهب أنا حجابك على الفقه الحنفي المتمتع والقارن واللي ما فعل جناية له أن يأكل من الدم الذي ذبحه أما إذا كان جناية فعل جناية أو كان مكيا وتمتع أو قرن هذا ما بيأكل من من من الدم الذي فهذا بيسموه بالاصطلاح الفقهي دم جزاء ودم شكر دم الشكر يجوز الأكل منه ودم الجزاء لا يجوز نعم على خلاف نعم سيدي هذا العام الحاج العام اللي بيطلع مع شيخ شان يعلم شيخ فيه إنه يعلم إنه هقف عن هيك أو افعل هيك أو افعل دون إنه قال هذا ركن أو هذا واجب السؤال انه اذا كان واحد طلع مع شيخ وقال له وقف هون وروح هيك وتعا هيك بدون ان يعرف التفصيلات ما هو الركن وما هو الواجب هل يصح نعم يصح هذا العمل نعم لانه منين انا جبتها بيقول لك يصح الوقوف بعرفة ولو لم يعرف انه بعرفة واضح كيف يصح فهذا بدليل على انه ما لازم يعرف التفصيلات التي هي وشو هو واجب وشو هو ركن وشو هو سنه في الاعمال التي يقوم بها حتى ولو كان هذا الانسان هو يستطيع ان يتعلم بس ما اراد ان يتعلم حتى لو كان ما أراد أن يتعلم بيجوز نعم بيجوز ذلك يعني ما كلفوه بذلك أنا بقول لك بعكس هاي القضية أنا سمعت من بعض الناس اللي ما هم شيوخ بيقولوا لك مع طلوعنا إلى الحج مرارا كل مرة بننسى بالصلاة ما بينسوا شو لازم يعمل. أما هناك دائما ليش؟ لأنه الحج عبادة لا تتكرر آنيا. يعني إذا واحد الله وفقه هي بالسنوات الماضية ما عاد بعصرنا بيطلع بالحج لنفرض كل سنة، من السنة للسنة بينسى إذا ما كان هو شيخ وعم يشتغل بتدريس هذه المادة. فلذلك في عسر سيدي. أنا أظن يعني بيجوز أنت ما تظن أنه في عسر، أنا أظن في أنه عسر، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ما بين هذا فرض وهذا واجب وهذا ركن. نعم سيدي. هلا في ناس بيلبس المناشف وبيحطوا شكاله، يعني صار احيانا تلاقي حاطط شيء اربع شكالات كانه صارت سيدي عند يعني غير مثلا العرب، تلاقي هي لباس بالحياه العاديه. هذا عليه مشكله؟ قال على الحنابلة ما في، انه اذا لبس منشفه شكلها هيك من فوق لتحت كانه صارت سيدي ملبوسه، ففي مشكله؟ او عند الحنابلة جائزه؟ أنا وقع السؤال، سمع السؤال مهم. طيب أنا لا وجدت بعض المصريين حاطين كبسونات من فوق لتحت، شايف كيف بحس إنه يكون مثل المخيط. كنت أنا أقول بالجواز خطأ، لكن هو منصوص عليه على إنه هذا ما بيجوز، ما بيصح عند الحنابلة، عند كل المذاهب ما بيصح. نعم هذا ما بصح. إذا كان شكالي واحد يحط هي مكروهة في الفقه الحنفي، مكروهة كراهة. لاحظ إذا صار هو يعمله بشكل مخيط، يعني حط كذا شكالي أو كذا كبسونة، هذا ما بصح. سؤال انه هو تطيب وبقي اثر، انا اللي بعرفه صلح لي اذا كان غلط. يلي بيبقى اثر يعني بيبقى رائحه، اما مو انه اذا حطيت ايدك بيصير بيطلع معك عطر. لاحظت كيف؟ وهذا ايضا منصوص عليه بالفقه الحنفي بالكعبه، بيقول لك اصحك تدعو للكعبه، صح اصحك تدعو للكعبه اذا واحد كطيب قدامك وانت بجيت حطيت ايدك، اما اذا فقط مشان رائحه شميت رائحه هذا ما يعتبر جنايه. لاحظت كيف؟ فهنا بنرجع لسؤالك، التطيب في كثير من علماء الحنفية ما قيدوا بالنسبة للثوب والبدن، أظن اللي فرق بيناتهم بجوز كون غلطان إمام محمد ابن الحسن من الحنفية، وهو في تفريق بيناتهم عند الشافعية والحنابلة، طبعا عند المالكية ما بيصح. لاحظت كيف؟ فهون الشيء اللي نحن نجد له أثرا هذا ما عليه حكم شرعي دائما. يجوز التمتع اللي يوصل بالثالث والتاسع؟ السؤال هل يجوز التمتع لمن يصل في الثامن أو التاسع؟ من حيث الجواز يجوز، إذا كان هو لا يفوته الحج يجوز. حتى لو كان يفوته الحج الحنفية قالوا بيرفض العمرة ويحرم بالحج، فهذا جائز ما في مانع، ولو كان هو يعني مستحيل تطبيقه عمليا لكن يجوز أن يتمتع. نعم سؤال، إذا نسي طواف الإفاضة ورجع لبلده، هلأ بقال بلنا هي ما بعرف لازم تتصور لما لا عند جمهور العلماء بده يرجع وبيضل طواف الإفاضة لازم له. في ابن عبد الحكم من المالكية والقرطبي ذاكره بالتفسير وابن عبد البر ذاكره في كتابه انه يجزي عنه طواف القدوم، لان طواف القدوم جاز واجب عند عند المالكيه واجب، لكن عند جمهور المالكيه ما يجزي. وفي كثير ناس من المالكيه اوقفوني على نصوص في مذهبهم على انه ما يجزي. فلذلك عند جمهور العلماء ينبغي الرجوع. ايوه يعني هون انا شلون بجاوب بهيك مساله؟ جاوب هيك مسألة لا لازم ترجع. إذا هذا قرب وصار على حفة أبره ما رجع من له صح عند على قول ضعيف عند المالكية. مسألة اتفاقية موضوع حرام المرأة في وجهها. والله أنا ما حرر سؤال أنه مسألة اتفاقية على قضية إحرام المرأة في وجهها. أظن قرأتها الآن ما لست متأكدا أنه الحنابلة يجوزون تغطية الوجه مطلقا حتى في في في فهي ليست مسألة اتفاقية بين كل المذاهب. لا أنا من سكان المدينة أو مو سكان مكة ما بيسمحوا لي بدخول على مكة بجان الحج بس مناشر بس فهم قلابية يعني تمون. في سؤال حركي هون انه هلا عم يصير منع من الحج وانا بدي حج لاحظت كيف فانه شو لازم اعمل هو لبس المناشه ولبس فوق القلابي اذا كان مثل ما قال بالسؤال انه هو من اهل المدينه عند الحنفيه بياخر احرامه بالنيه والتلبيه الى الجحفه واضح كيف ومجرد ما يقطع كل الحواجز واضح كيف عليه أنه يحرم أو إذا وصل مكة يعني ما بدنا نحجه إذا كان هذه العملية استغرقت أقل من يوم كامل اللي هو اليوم الشرعي يعني نهار أو ليل ما بدنا نأخذ اليوم الكامل يعني 24 ساعة فعليه صدقة ما عليه دم بنقيت مذاهب عليه دم. إذا شو بيعمل بيحرم باللفظ وإن كان هو ملابس مناشف وبيحاول يعملها تكون ما تستغرق يوم كامل وعليه صدقة عند الحنفية. بس هنا في دمنتبو بيحرموا من ميقات ذي الحليفة هنا ما في ولا حاجز ولا حدا بيحاكيون سليم بيحرموا بضل بأواعي المشكلة إذا وصل على حاجز مكة فهنا بيروحوا بيضلوا لابسين سيدي أواعيون. طيب هلأ بهالحالة افترض سيدي ما في حاجز يعني أنا أحرمي بس ما تجردت بغض النظر عن الحاجز هون شو المشكلة سيدي أنا أحرمت وما في ولا مشكلة بس ما تجرد شو المشكلة هون سيدي بالنسبة للحكم الشرعي ما تغير لأنه يبقى عليه أنه يدفع صدقة صفي الاسم وعدمه الله سبحانه وتعالى أولى يعني هون هل هو إذا فعل ذلك وهو لا يوجد له عذر شرعي بيكون آثم لعله يكون هكذا بس يعني كأنه بس الواقع العملي صعب مو سهل يعني لما يكون واحد راكب بالسيارة شلون بده يحرم سيدي من مدينة في وقت أما اللي من لا حتى من المدينة لا إذا كان راكب سيارات إجرة بيوقف له بالطريق بيقول له أنا بدي أشلح وبرد بيوقف له بدي ألبس وبرد ما أظن يعني تطبيقه في صعوبة إذا كان هو راعي المهرة هو صاحب السيارة وبيقول له وقف يا ولد وتنزل يا ولد اطلع يا ولد صح مزبوط كلامك لكن معظم الناس ما بيكون على هذا الحال خاصة هناك. نعم يوم التربية المبيت بالبار هو يعني ساعتين ثلاثين لما مبيت بمينة يعني مبيت بمينة ليلة التروية هو سنة على كل حال فلذلك ما كتير أنا يعني أخذ أعطي بهالموضوع لأنه هو سنة على كل حال ليس هو واجب بالنسبة لمبيت مينة في الأيام الثلاث أيام العيد اللي هو واجب عند غير الحنفية فهذا لو كان هو بالباص وبالزحمة يعتبر قد بات هناك يعني مو ضروري يكون واحد متفرشة وتسطح وهذا لا متى ما قضى جزء من الليل أو أكثر من نصف الليل في تلك المنطقة يعتبر كأنه بات فيها. التروية يوم الثامن قبل طلعت عرفات المبيت بها سنة كما قلت.